شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله، مع الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز دخول مكة بغير إحرام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. هذا الحديث يفيد فائدتين، إحداهما متممة لحديث أبي شريح، وما اعترض به عمرو بن سعيد الذي كان يبعث بعوث يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية وأمه وأبيه، وإن رغمت أنوف فزادها الله إرغاما وإنصاقا بالتراب، إذا عاندوا وأبوا إلا ما هم عليه من النيل من هؤلاء الصحابة الأخيار. وتلكم الفائدة أن البيت لا يجير الفار بجريمة، لا يجير الفار بجريمة، فإن من أجرم خارج البيت فماذا يصنع به؟ يضيق عليه حتى يخرج، أو يخرجه الإمام بالقوة، والإمام قادر على ذلك، يخرجه بالقوة ولا يقتله داخل البيت أو داخل الحرم يعني مكة، ولكن يخرج خارجها. بقي القول في من أجرم أو أحدث جرما في مكة، يعني يعاقب على جريمته بكرامة، فإن كان محصنا زنا يرجم، وإن كان بكرا جلد 100، وإن كان قتل يقتل، وهكذا تقام عليهم العقوبات الشرعية، لأنه هو لوث البيت بما أحدث. وابن خطل، واسمه عبد الله بن خطل، هذا أسلم ثم ارتد، فكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين، فهو ضمن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم. ولهذا لما قيل له إنه متعلق بأستار الكعبة قال: اقتلوه، لأنه كافر. نعم. والفائدة الثانية: جواز دخول مكة بلا إحرام، هذه شاهد الترجمة. فالإحرام لا يجب على داخل مكة أو قاصد البيت إلا إذا كان لحج أو عمرة، أما إن أراد المجاورة أو صلة رحم أو العلم هناك أو غير ذلك من المقاصد الشرعية فإن الإحرام ليس واجبا عليه، والله أعلم. وبهذا انتهى كتاب الحج، وتنتهي مجالستنا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات مباركة علينا وعليكم، وذخرا لنا مقبولا عنده يوم نلقاه. إن الإخوة بنوا على أن فضائل المدينة ضمن كتاب الحج وليست بينهما علاقة. نعم. فأولا إن شاء الله نستعرض ما لديكم من أسئلة، وإن بقي وقت لخصنا الحج أو لخصنا أهم مناسك الحج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: هل حديث ابن عباس رضي الله عنه في صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل دليل على جواز النظر إلى وجه المرأة؟ وهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بناء على هذا الحديث أفيدونا فإنه أشكل علينا جدا. الذي أشكل عليك هو أشكل على كثير من الناس، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز كشف المحرمة وجهها أمام الرجال ما دامت محرمة، ولكن هذا أجاب عنه المحققون من أهل العلم. أولا، ليس فيه أنه كان ينظر إلى وجهها، بل ينظر إليها وتنظر إليه. وثانيا، فإن المرأة الحسنة يعرف حسنها وجمالها وإن كانت مغطية وجهها، وإن كانت متجلبة يعرف بأمور، منها قامتها، فإذا كانت قامتها جيدة وهي غير ممتلئة باللحم هذا من القرائن على أنها امرأة حسنة. وأمر ثالث، أن النظر إلى المرأة، نظر الرجل إلى المرأة وإن كانت متجلبة منتقبة لم يرى شيء، هو من المحرم. وكذلك نظر المرأة إلى الرجل محرم، لا سيما الشاب الوسيم، فإنها قد يقع في قلبها شيء من الفتنة به. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل إذا اعتمر الشخص هذه الأيام في أشهر الحج ثم رجع إلى المدينة وهو ينوي الحج هل يعد متمتعا؟ هذه المسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم في من اعتمر هذه الأيام وكان عازما على الحج يعد له عدته. وتأصيلا للمسألة نقول: من اعتمر هذه الأيام له حالتان، إحداهما ألا يعزم على الحج وإن كان يحدث نفسه به، لكنه ليست عنده عزيمة قوية ولم يعد له العدة، فهذا إذا طرأ له الحج فإن شاء اعتمر وصار متمتعا وإن شاء حج مفردا. الحالة الثانية هي حالة العزم المؤكد والنية الصادقة القوية على أنه حاج هذا العام، فهذه محل الخلاف، هذه الحال هي محل الخلاف. فطائفة قالت: هو متمتع ما لم يخرج أو ما لم يجاوز أقرب المواقيت، وطائفة قالت: ما لم يجاوز ميقاته، وطائفة قالت: هو متمتع ما لم يعد إلى مصره، وطائفة قالت: هو متمتع ما لم يعد إلى مصره أو إلى مصر أبعد من مصره، من مصر. والذي اختاره ابن المنذر رحمه الله وهو مذهب الحسن البصري رحمه الله أنه متمتع، وهذا الذي أرجحه أنا ولكم الخيار، أنا سقت إليكم المذاهب ولكم الاختيار، لكن دليلنا هو قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الآية. فإن الله سبحانه وتعالى أطلق هنا ولم يقيد بزمن، والأصل أن ما أطلقه الشارع أو المشرع أو الشرع يبقى على إطلاقه. وبهذا بان لكم اختيارنا دليله. نعم. والمسألة مبسوطة في المغني وغيره، ومن الكتب المعاصرة الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين أحد شيوخ الإسلام الثلاثة في هذا العصر، رحم الله الجميع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سائر يقول: هل تصح النافلة بداخل الحجر؟ الحجر من البيت، وأنا قدمت أن من طاف داخل الحجر لا يصح طوافه لأنه لم يكن طاف بالبيت، والصلاة مثل ذلك. نعم، فإن البيت كله هو القبلة. نعم. وهذا سائل يقول من فرنسا: متى يكون الإبن محرم في الدين في دين الإسلام؟ أنا ذكرت شروط المحرمية وأوعدها لا بأس، أن يكون أولا يكون مسلما، لأن السائل ورد إلينا من بلاد الكفار، أولا يكون مسلما، والثاني أن يكون بالغا، والثالث أن يكون عاقلا، والرابع أن يكون قادرا على خدمتها وحمايتها، فلا يكون معتوها ولا يكون يعني لا تفيد منه شيئا كالذاهل، فإن بعض المرافقين المحارم لا تفيد المرأة منه شيء أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل للمرأة أن تسافر مسيرة أقل من يوم وليلة ليس معها محرم؟ الأحاديث سمعتم بعض التحديد فيها 3 أيام، وجاء في بعض أحاديث هذه المسألة يوم، وبعضها يوم وليلة، وبعضها مطلق، فجمع أهل العلم وأبانوا أنها لا تنافي بينها ولا تعارض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل سائل بحسبه، فالخلاصة أن ما يسمى سفرا لا يحل للمرأة أن تسلكه إلا مع محرمها أو زوجها. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين زوج العمة بالنسبة للمرأة والرجل الأجنبي؟ زوج العمة هو أجنبي، ولهذا لا يحل له الخلوة بها، يعني بالمرأة، زوج عمة المرأة هو أجنبي منها، فلا يحل بينهما الخلوة ولا السفر، وإنما يحرم بينهما الزواج لأن عمتها في عصمته، فإذا توفيت العمة أو طلقها زوجها له أن يتزوج بنت أخيها، لكن إن كان الطلاق رجعيا فلا بد من نهاية العدة، أو كانت المرأة رابعة أو كان عنده 4 لا بد من نهاية العدة، أما إن كان الطلاق بائنا فله إذا طلق المرأة طلاقا بائنا أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها ما دام الطلاق بائنا. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا لم يتيسر للمرأة الراغبة في الحج رغبة عظيمة الحصول على محرم، فهل يسقط الحج عنها؟ هذا بيناه أصلحكم الله، قلنا شرط وجوب، ويجب أن تعلم أن الحج ما دام لا يجب عليها ففرضه ساقط عنها حتى ييسر الله لها محرما أو زوجا. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: بعض الناس يقولون إذا وافق يوم النحر يوم الجمعة فهذا أصبح حج أكبر، وهو يعدل 70 حجة، فما صحة ذلك؟ ليس بصحيح. نوصي كل مسلم ومسلمة عامة وطلاب العلم وطالباته خاصة أن يكونوا مع النصوص. نعم. وهذا سائل يستفسر عن معنى الإذخر. الإذخر هو نبات أو نبت طيب الرائحة يوجد في البرية، وحتى في القرى في الجبال خاصة وفي الأودية مجاري الأمطار يوجد الأبخر، وهو نبت طيب الرائحة يعرفه البوادي والقرويون. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من اعتمر في أشهر الحج مريدا للتمتع ثم عاد إلى المدينة، فإذا جاء شهر ذي الحجة فمن أين يحرم؟ يحرم من ميقات المدينة، وإن أحرم بعمرة أخرى إن كان لديه متسع فهو أولى خروجا من الخلاف. وهنا طلب من بعض الإخوة يريد تلخيص مناسك الحج. كيف؟ تلخيص مناسك الحج. أنا وعدت بتلخيصها لكن الأسئلة كثيرة، ولكن إن شاء الله سألخصها عبر إذاعة الدروس السلفية وفي مسجدنا الذي نخطب فيه إن شاء الله تعالى. انتهت الأسئلة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله.